بدأت بحمد الله والحمد جنة ليتقي العبد المكاره والضرر، وفي الحمد جاء للكريم معرفة وقدر عظيم لا سواه له حصر. ومن بعد حمد الله صلوا وسلموا على خير خلق الله من سائر البشر محمد الداعي إلى خير شنعة بطلعته الغراء شق له القمر. وصل عليه الله من ذات نفسه وأربع سادات أصحاب الغرر، وأسألوا تيسير ما أنا ناظم وفتح يفتح لي المقالة والفكر يسهل لي نوم الخريض بمنة، فما زال منانا وللكسب قد جمر. ومن بعد هذا أيها الناس فاسمعوا مقالا بحمد الله قد جاءك الدرر، فيا سائلي عن أحسن القوم قصة وسيرتها كالله من أحسن السير. تسمى دعاك الله مني قصيدة بفتح وتيسير من الله قد حضر، وأستفتح الله الذي يمنح العطاء وللأرض والشر السماوات قد فطر. هي القصة الحسنى قصيدة يوسف ويعقوب والأسماء كالأنجم الزهر، وذلك أن الله أعطى ليوسف من الحسن شطر ما به البدر قد بهر. له نكهة الأعلى من المسك ريحة وصورته تواي من أحسن الصور. وقد كان يعقوب النبي يحبه ويؤثره حبا على سائر البشر، ملازمه في ليله مناري وساعاته فالبعد عنه فما صبر، وإخوته في الرأي طول نهارهم وعند المساء في الليل دعمه السار. ولم يلتفت في الحب إلا ليوسف وأما سواه من بنين قد فدر، وإخوته لما رأوا ذاك أضمروا ليوسف شرا واللعين لهم أمر، وذاك لأمر قدر الله أن يكن فسبحانه من مالك جل اقتدر. ولما أراد الله إظهار أمرهم وما كان قدما في الكتاب قد استقر، فبينا يعقوب للذكر جالسا يسبح الله المهيمن ما فتر، وفي حجره الصديق يوسف نائما بوجه له نور اروى من القمر، وفي نومه بدا التبسم ضاحكا كمستبشر بالناس قد بلى الوطر. تعجب يعقوب النبي لضحكه وفي قلبه شأن عظيم لقد خطر، فقال له يعقوب وجهك ضاحكا كمستبشر بالله يوسف والخبر، فقال له رؤيا رأيت وإنما لها نبأ لا بد يبدو ويشتهر، فقال له بالله ماذا رأيته ألا فاقصص الرؤيا علي بلا نكر، فقال له إني رأيت كواكبا طرارا وقد أديتها إحدى عشر، رأيتهم لي ساجدين جميعهم ووافقهم في ذلك الشمس والقمر، فقال له يعقوب رؤياك هذه لها نبأ يا يوسف سوف تختبر. عن الإخوة الكبار ولا تبديها لهم ولا تفشيها قطعا لأنثى ولا ذكر، ولا تقصص الرؤيا على أحد وكن كتوما لهذا السر والحذر الحذر. ولا ينفع التحذير من أمر خالق له الحكم والتدبير والنصر القدر. فلما أراد الله إظهار أمره وليس لأمر الله ردا إذا حضر، لقد نسي ما بوصاه من كتب سره وقص لهم رؤياه حقا بلا نكر على غيظهم غيظا للأقوال. قال كل منه القلب قد انفطر ومن حسب روبي لقال أباكم ويقول لكم أنتم عبيدي كما ذكر أيوسف معزوز وأنتم أذلة برعي الوسائل والمتاعب والسار أما تنظروا يعقوب والدكم له يجر ويدنيه ولا لكم نظر فلولاه مشغولا به كان مقبلا عليكم عشاء والصباح إذا سفر ألا فاقتلوه يخرج أبيكم لكم وتكونوا بعده أصلح البشر وإلا فطرح الأرض بعيدة موحشة الأرجاء في أريق الحفر فقال يهودا إن هذه كبيرة ألا إن قتل النفس من أعظم الخطر يسمى نبي الله وابن نبيه ومن يقتل الصديق عمدا فقد كفر فقالوا لا بد من بطشنا به ولو كان مهما كان من الغير فقال لهم إن كان لا بد فعلوا فألقوه في جب به الماء قمار ويفعل به مولاه مهما أراده إن شاء ينجيه وإن شاء به ضار وقد أخذوا في ذلك الرأي أمرهم وكلنا على هذا الحديث قد استمر فجاءوا إلى الصديق يوسف شوقوه وقالوا له قولا يلين له الحجر فقالوا له هذا زمان ربيعنا ونزهة أشجار من العشب والمطر فلو خلت للأولاد في البر ترتعي وقد فرحت من كثرة العشب والمطر فقالوا له هذا جمال نكادها وأولادها جاءت على أحسن الصور فمن أحمر ثم أبيض ثم أصفر ومن أبلق الألوان تدهش النظر ولو خلتها عند العشية إذ أتت وقد فرحت أولادها خدرها أبر وضجت بأصوات لها في لغاتها وجاوبها ذات أولادها الأخر فنحلب حالا من روي ضروعيا ونجعلها ألوانا للأكل تدخر فلو شاء دفعناك في البر فعلنا ونحن به نرتع ونلعب بالعكر فقال لهم بالله قولوا لوالدي أشاء أن يكن لي بالخروج لقد أمر فجاءوا أباهم ناصبين مكائدا ليوسف الصديق لم يدري ما الخبر ومن حنق ألوانهم قد تغيرت وجوههم فيها لقد بدأ الظهر فلما عليه أقبل الكل سلموا وكانوا مسرين الخطية والمكر فقال لهم يعقوب ما لي أراكم بحال وقد أنكرتها غاية النكر فقالوا خيرا تراه وإننا لفي حالة على المسرة والخبر بأن أخانا يوسف قد أتانا وأدمعه تجري على الخد كالمطر وألقى علينا نفسه بتذلل له عبرة منا لقد حشرج الصدر وقبل منا أرجلا ورؤوسنا فإن نحن خلينا مخاطر كثر وقال لنا بالله يا إخوتي إذا خرجتم ودل معي بالبر والحضر فما خذوني الله البر والفلاح ويرغب عني الهم والغم والذكر فإن شئت ترسلوا فأرسلوا في غد يرتع ويلعب في البلاد ذات النظر فقال لهم بالله لا تفجعونني في يوسف إن القلب عنا قد انزجر فقالوا لما قال رؤيا رأيتها كأني أرى في النوم في وقت السحر رأيت كأني فوق عاري كتيبة من الركن في واد خلي من البشر ويوسف بالوادي بأقصاه واقفا ومن حوله دعقت ثياب بلا وغر وقد حاولوه يطلب الكل يخشوا وما لي إليه من وصول ولا قدر ومن واحد الحماء أذله حما ومن بعد ما غاب في أرض ما غار وإني ليحزنني أن تذهبوا به ويأكله ذئب ويصبح فيه خسر ولم أستطع إن غاب عني ساعة فكيف إذا أسرى النار وما حضر فقال له روبيل رؤياك هذه فليس لها تأويل عندي ولا عبر وقال له الأولاد إذ نحن عصبة أيأكله ذئب فإنا لفي خسر وساعده في ذاك يوسف قائلا ألا إن هذا كان قلبي به خطر سألتك بالله الذي رفع السماء ومن أنبع الماء الزلال من الحجر فداني أسر يا والدي مع إخوتي وأسلم أمري للقضاء وللقدر فإن قضاء الله ليس يرده إذا ما أتى حرص ولا ينفع الحذر فصار يوصيم عليه ودمه على خده مثل المياه إلى الحجر وضمه يعقوب ضما وديين وقبله والقلب قد قدح الشرر وقال لهم بالله عودوا بموجتي ففي القلب نار كالمشاعل تستعر وأعطاهم زادا ليوسف غنيتان وكوزا من الماء المصفى من الكدر وقال لهم كونوا به أشفق الورى يوقيكم الله المكاره والضرر وإن عطش أشقوه وإن جاع أطعموه وكونوا كمن أدى الأمانة ما غدر فإن أجرت شمس النار فظللوا عليه بشيء حيث لا يطق الحرر فقالوا له سما وألف كرامة سنحمله منا على السمع والبصر فصار يوصيهم ويمشي رفيقهم إلى أن عليه أقسموا ثم انتظر على ربوة هناك ولم يزل إلى أن تولى الليل وانقطع الأثر فعادوا عليه عازمين لقتله وقالوا له هذا حمارك قد حضر وقد لطموا فوق خلقة وجهه ولم يلق يوم الضيق من ناصر النصر تعلق في أليال روبيل فكه على وجهي يلقاه بالترب فانعذر وصار إلى ما يستجير بواحد إذا قلبه أقصى عليه من الحجر تعلق في أليال الكبير واسمه يهودا خيار قوم أحسنهم سير فقال أجرني يا أخي يا ابن والدي أجابك رب العرش العز من سقر ألا فارحموا ذري ورقوا لحالتي ورقوا لمن ذاق المذلة في الصغر إذا كنتم ظهري وأولاد والدي فما حيلتي إن حال ظهري وانكسر وقال يهودا عنه لا تقربونه لأمري فإني لقد أجرت من استجر فقالوا له لئن كنت خنت عودنا وكنت لأهد سابق بيننا صدر لقد بان منك البدر وانكشف الغطاء وها كلنا عن صائد البدر قد حسر وإن كنا أرجعناه يحكي الذي جرى لوالده لم يبقي شيئا ولا يذر ويدعو علينا دعوة مستجابة نصير بها بالناس عبرة واعتبر ألا فاسعدوني فيه قد حار أمرنا وضاقت علينا الأرض والسن والوعر وقال نلقيه في الجب مثل ما عليه تعاهدنا لعهد قد استمر فلما دنوا للجب يلقونه به وكل على إلقائه القلب قد جسر فقال يهودا إن هذه عميقة كبيرة آفات وحيطان وحجر فإن نحن ألقيناه قبل وصوله يموت على قتل عبد لقد جار ولكن نجري بحمل لقايا فإن خيار الناس يفو إلى قدر فقاموا له والله لم يبقى أحبلا فقام إلى شاة هناك وقد نحر فجاءت الخراب حاربا شرخ جلدها وسواه حبلا مستقيلا إلى القار وقد نزل الصديق عنه ثيابه فقامه لا عند ذاك له ستر وقد أخذوا ذاك القميص فأصفروا ومن كذب قد أصفروا ما هدر وقد أعذب الصديق بالحبل باكيا ولكنه عن ذكر مولاه ما غتر فلما له أجله وفي الجبل أرسلوا قطع حبله روبين حجما وقد بتر وقال إله العرش لجبرائيل أدرك ليوسف في سرع كما لمحت البصر فأدركه جبريل قبل وصوله إلى قهرها لطفا من الله قد حضر وأوحى إليه الله في الجب أنه لينبئهم من بعد حين كما ذكر بصنع من دون أن يشعروا به جميعا إذ الإنباء منه لهم صدر وكان بإذن الله في الجب صخرة من الصخر سوداء ومن أثقل الصخر فطارت بإذن الله مثل سفينة وآمت بوجه الماء كأن لم تكن حجر فأجلسه جبريل بالنقل فوقها وقال لولا تبدي شكوى ولا رجب وكن حامدا لله ربك شاكرا فما خاب عبد المهيمن قد شكر تحركت الحياة لما حسسنه وكل من الحياة عنا به كسر فصاحت بهم من داخل جب حية ألا فاسكتوا لا تخرجون من الوتر فهذا نبي قد أتى بجوارنا أما تنظرون النور للجب قد أمر فقالوا لها لا بد من نهش نحلي ولو كان مهما كان من سائر البشر فصاح بهم جبريل بالجب صيحتان فصم بها الآذان وحطمس البصر وقال له بت آمنا مستأنسا وكن صابرا والله ما خاب من صبر فستخرج منها سالما ومسلما على يد قوم قاصدين إلى مصر وتملك رقما وتحكم برهم وتلبس تاجا بالمعرفة والوقر فهذا جرى بالجب من أمر يوسف وإلقائه فيه وما بينهم صدر ويعقوب لما أخطأوا حس قلبه وقام بأفجاج الفضاء من النظر وأولاده قد أقبلوا في صياحهم ويدعون أيضا بالويل وفي الصبر ولم ير يعقوب يوسف بينهم فألقي مغشيا على وجهه غجر وأولاده جاءوه إليه وحركوا وقد كلموه ولم يرد له خبر وبان عليه الموت في كل حالة وخافوا وكل منهم جند أخشار فقال يا أولى بئس والله فعلنا قتلنا أبانا ذنبنا ليس يغتفر فما زال مرميا على الأرض لم يفق إلى أن تغمى الليل قد حس بالسحر تحرك يعقوب النبي وقلبه من الوزن يغلي ومن ضيقه نفر فقالوا له رفقا بنفسك واستمع مقالة معذور أتى لك معتذر أخانا تركناه بجنب متاعنا ذهبنا نستبق والقضاء غالب القدر نسيناه إن التحينا بسرحنا فيا لك من حظ كليل إذا ذكر فلما ذكرنا رجعنا بسرعة ولم نلق إلا بغلح قد انتشر ولست تصدقنا ولو بان صدقنا كما بان ضوء الشمس في الصيف واشتهر فإن لم تصدقنا فهذا قميص ولم ير تمزيقا وفي جلده زفر علم أن هذا لم يكن ريح يوسف وأن الذي جاءوا به كذب النار فقال لهم يعقوب بل سولت لكم نفوسكم ربكم امرا فصبرا على القدر فقال لهم شر ان اباكم يكذبكم بالرد منكم وبالصدر الا فذهبون الصادق من البلاء ونزعوا ان هذا الذي ابنه قار فغابوا قليلا ثم عادوا بسرعه بذئب من البر بالحبل متسر فقالوا له هذا الذي كان ياتنا وهذا على كتف الفارس قد جسر فقال لهم يعقوب فكوا وثاقه وحكموا مني اشد منه ما ظهر فلما فكوا اتى بتذلل واطرق راسا ولم يكن منهم نفر وقبل اقدام النبي بتعجب تعجب من تاديبه كل من حضر فانطقه الله الذي يعلم الخفاء ويعلم خاف عبده سره جار وقال لهم اني بريء من الذي تهمت به والحق قد بان واشتهر وان لحوم الانبياء جميعهم محرمه طرنا للوحش والحشر واني غريب من بلاد بعيده ومن دعام ما استقريت في مطر ادور لي اخا عزيزا فقدته ادور علي في البراري وفي القفر ولا ادري هل حي فارجو حياته ويجمع شملي تبدد وانتشر والا يكن ميتا فاسلم وارتجع بقلب حزين بالفراق قد انكسر وما لي بهذه الارض الا بقدر ما وصلت فصادوني وهذا الذي صدر فقال لهم يعقوب جئتم بحجه عليكم وكان الحق والشر قرار اهيب لفقد الاخي افعل هكذا وانتم اخاكم قد اضعتم به النظر فهذا جرى للذئب من اجل نصره ونرجع للصديق ثار على الاثر ثلاثه ايام وقد قيل سبعه بهوه جب الميم وايه من ذكر وقد كان جبريل الامين جليسه اذا اقبل الليل الدجو واتسر ومن حيث لا يدري يؤاتيه رزقه على رغد عند الاصائل والبكر وقد سخر الله الكريم بمنه بقابلة متاجر قد اتجر من البعد قد جاء التحس لعيشها على نجب جرد محبين للسفر وقد نزلوا بالقرب من جب يوسف يريدون برد الماء من ظمأ وحر وقد ارسلوا بشار بالدلو يستقي وبشار في سرع فمنطق واتجر فلما استقر الدلو في الماء وامتلا تعلق فيه يوسف الخير واستمر وحس به من حين القاه مثقلا فقام بعزم مع نشاط به جسر ولما تبدى يوسف الحسن طالعا وابصره بشار بشر وابتشر وسار به ان كان خير بضاعه وخل من المال قد ملئ الدرر فجاء به يدعو الى نحو مالك فهلك من سادلك اليوم يبتدر واخوته لما راوا ذاك اقبلوا وكل له صوت كسرع اذا زار وقالوا لهم هذا غلام واثق وفي الجب انا قد تغير واستتر وان شئتم بيان تريدون فاشتروا ونتلوا ما كان بيننا كان قد صدر على انه رزق واهوال عابق متى تغفر مضى عنكم وغر نعايدكم ادم بان توفقونه بقيد وغل لا يفك الى فقال ابن داغر مالك انفقت مع مالي ولم يبق الا له شيء قد احتكر فقالوا له بعناك فيما اشتريته فما تم شيء غير يسير من العسر فبالثمن البخت الدراهم ادها عشرين جاءت في روايه من ذكر وقد كتبوا ادم برسم خطوطهم على انه عبد وبالرق قد أقر وقد كفلوا بالحديد مشربلا بقيد وغنون قهو الشبع متسر ولما دنا وقت ارتحال مطيم وشد رحال ليس للشير والسفر بكى يوسف الصديق عند ارتحالهم بكاء مشوق فارق الآن والأطر فقال رئيس القوم ما كان ذا البكاء ومن ذا الذي تشكو فأخبرني الخبر وقال كبير القوم بالله يا فتى على أي شيء كثر في الحزن والوجر فقال لهم قصدي أودع شعبتي رموني بسهم البيع والعبد بالصغر فقال لعبد الأسود خذه وارتجع لسعدته يقوي هناك له وطر فما كنت أقصى منهم لغلامهم ولا من ذنوب الناس خلت لهم أضر فأركبه العبد الزليم مطية من الإبل تقوي الجود بالسير والوار وسار به حتى أتى لمتاعهم وأنزله يمشي وفي قيده عذب وكان يهودا ساهرا لمتاعهم ليسمع صوت القيد والزول في النظر فجاء له كالليل ياتي فريسة وهم ببطش عن ناقله بشر فقال له الصديق رفقا فإنني عبيدكم المأجور للنوم قد أجر وقد جاءكم يبغي وجاءت ويرتدي لمالكه التسليم إذن على وطر يوجعكم توديع من خاب ظنه ومن بعد آيات أنى لكم نظر وكب على أقدامهم وجموعه على خده تجري من العين كالمطر وقال لهم اقرأوا سلامي على الذي على وحش جمر لا يقر ولا استقر فأبكاهم كل وأجرى دموعهم وكل يوم بالغدر قد قام اعتذر وقد ألقت الأغلام ما في بطونها لهول وداع قد يذوب له الحذر وأركبه العبد الذي قد أتى به وسار به يقوي المطايا على الأثر وجاز به يدعو على قبر أمه وألقى عليها نفسه وهو في كدر فقال لها يا أم لو تنظرينني أعالج بي قيد الساقي قد كسر وأم والدي قد باعدوني إخوتي وباعوا وشروا كالعبد والكل لي حقر وفي عنق غل فقير حديد وقد عادهم لا يفك إلى مصر إذا بأمير بداخل القبر قائلا حملك آل اليوم من ناصر النصر فما التفت العبد الذي هو قائد مطيته إلا في جن وانذار وعاد إلى إذ المطية راجعا فألقاه باك العين مغلق القبر فقال هل تدعو وتنجو من مضى ومن تحت أطباق الثرى وانتحر بأمك تدعو تارة بعد تارة وتنجو توديا ولا كومك فهل كان قبل البيع هذا وإنه لمنك إذا قد نهبان عشتك وقد صدقوا فيك الله بقولهم بأنك لص خائن أعبق الغدا وبعد أولى عبد الزمير بلطمة على وجهه يلقاه بالترب فنادى فقال إلهي إخوتي يصلونني ومن بعد هذا حسرة لي وقد حقر عسى لك تكفير لذنب جنيته لك الحمد يا مولاي يا خير من غفر إلهي بأسماء وأوصافك المنعى سألتك صبرا بالذي أنفذ القدر فثارت عليه الظلمة وعجاجة كذاك زلزال ورعد بلا مطر وقد كسفت الشمس النهار وغيمت فليس على الجاهل المسيء بلا نكر غلامك هذا انني قد لطمته وشاهدته نحو السماء لقد نظر ومد يديه واستطال دعاءه وامهم قولا لست افهم ما ذكر وما ارتد منه الصرف الا واقبلت رعود وبرق كاد ان يقصف المسر ألا تذهبوا قبل الهلاك لنحوه ونسأله صفحا عن الذنب إلى الغر وجاءوا إليه كاشفين رؤوسهم وكل له بالعذر قد قام واعتذر وقالوا له قم فاقتصص منه نغمتان وإلا ثلاثا وإن تشابك العشر فقال أنا ممن إذا ظلموا عفوا وطبعوهم صفحا وأنا على العذر إلهي أجر عنهم عذابا يرونه وجد منك بالمعروف يا خير من غفر فجاءت فيهم العيان زلازل وريح سموم والبوارق والشرر وقد طلعت شمس النهار بسرعه وقد سكنت تلك الرياح من الممر وبدلت الظلمة بنور مشاشع وقام فوق وطن البال طائره هدر وسار جليل الركب زفت بها منا وغنى مغني القوم من طرف وشر وقد اصبح الصديق فيهم معظما وصار جليل القلب فيهم المفتخر وقالوا له والله لولا تقدمت مواثيق عمار وفي نصرها ورر فكشناك من قيد وغل عاجلين ولكن علينا احنا لنوفي بالنذر فقال لهم اني صبور على الذي قضى خالقي فالحكم لله في القدر فقال ابن داود والذي رفع السماء ويعلم ما تحرم ظاهر السر لابذل مجهودي لاكرام يوسف واساله ان يدعوني دعوة السر وساروا به كي يقطعوا نفدا بدا ويكون هذا في اياب وفي سفر ولما جلوا من مصر قبل دخولها على خوح النيل المبارك واستقر على شاطئ النيل المبارك طلبت خيامهم والكل بالفرح استقر وفكت عن ليس الحمول وارسلت وقد امنوا من كل بائقه وشر ويوسف الصديق فكت قيوده وقام ابن دار ثم ادخل النار وغسله حتى ازال كآبة على يوسف الصديق من درع السر وألبسه ثوبا من الخلج ناعما وتوجه بالتاج في اعين البشر ومنطقة فيها اصطناع وحكمة مرصعة من بئر من درر وطوره من موقع طوق السبيل وكحله من بعد تسبيح الشعر واركبه من فوق ظهر بطية مزينة والنور لغت بقد عمر وقد طالعوا مصر في يوم مغيم اضاءت به الحيطان لا بادر مكر وعنوا بان الشمس طالعة لما يرون من شاع النور في البلد انتشر وشاءت به الاخبار في مصر كلها ثلاث نواحي اتى لهم الخبر لأن ابن زكريا أتى بتجارة وأيضا نوره يعجل القمر ووعدهم أن المنادى في غد على بيعه فالمشتري من له حرر فجاءت إليه الأزقة عالمر ولم يبق في مصر أنثى ولا ذكر ولم يبق صالوك ولم يبق ذو غنى ولم يبق مأمور ولم يبق من أمر إلى أن أتى المياد حتى ملوك وفاك عزيز القوم للمريد انتظر وإن الصباح أصبح اليوم مالك وألبسه من كل لون قد افتخر وجاءوا به دار العزيز مزينا وطاش عقول الناس وازداش المطر ونادى المنادي من يريد ويشتري غلاما نبيلا زاد حسنا على البشر فزادوا به من قد ارادوا شراءه الى ثمن يزداد للعز والحصر فقال عزيز القوم اني شريته بوزن له من كل شيء قد احتكر من الفضه البيضاء من ذهب ومن يواقيتها والمسك والنبض والذرر واصناف اشياء تجا يتعدها ولكنني اخذ طريق من اختصر فاما ابن داود المالك مال قلبه الى المال وانهالت جوارحه الاخر فجاءوا باموال وظنوا بانها تعزنه باوزان حجر من حجر وقد وضع الصديق رفيقتي قصة وفي رفيقتي الأموال في جملة الصور. فتحت الصديق قالوا لمالك غلامك هذا في سر قد انتشر، فإن لم يكن هذا نبيا وصالحا وإلا له علم بسحر وقد سحر من الناس سلوى أبي وجدي ونسبته تبدو لنا صحة الخبر. فقال له بالله من أي نسبة وأية أجداد قل لي الحق واستقر. فقال له الصديق يعقوب والدي وإسحاق جدي والخليل الذي انتصر على الأرض النمرود لما رموا به على ناره آل سلاما كما ذكر. فقال له لم لا تقل ذاك قبل ما أبيعك إن المال عندي لمحتقر. فجاء إلى نحو العزيز مسائلا بأن يرد المال رد يا خيار. فقال له بالله إن كنت فاعلا وتغدر بعد البيع أنت الذي خسر، وأمرك بالغارات والنبيات لا ودارك بعد العمارة تنتظر. فقال له إن كنت صبرت زاده فإني أرد المال قل وإن كثر. فزاد لي قلب العزيز محبة وردت له الأموال من بعد ما افتقر. وأما ابن جابر مالك قال ادعني بنسل فإني خشيت من البتر، ولي نسوة في منزلي قد جمعتها وإذ اثنتان من بعدها عشر. هناك جاء الصديق لله راغبا بقلب صفا من كل علم ومن كدر، وقد حملت في العام كل نسائه وقد أربع عشرا من ابنته عشر. وأما عزيز القوم جاء بيوسف بمنزله فزاد فخرا على فخر وزاد به عزا، وقال لأهله زليخا أقيميه إنه زادنا فخر. فقالت له سمد وهل بكرامة فأخدمه مني على الرأس والبصر. وحلت به حبا وزادت صلابة غراما به حتى على لون الصفر بسبع سنين، ويبي بحر حبها تكابد ودا يقصر القرب فانفطر. وقد نحلت جسما وزادت بحبه وقد عيل من الصبر وانقطع النظر. فبين جليحة في تزايد أمرها وقواها من الصبر وانقطع السحر، إذا بعجوز السوء قائلة لها إذا ما رأتها في نحور وفي وجر، تقول لعامي أرى المصر باطلا عيانا وبعد الطول أصبح في قصر. ونومك معبود وعقلك ذاهل وحسنك مشنوب وقلبك في ذكر، ألا تخبريني بالذي قد أصابك ولا تنكري عني وقولي لي الخبر. فقالت لعن الله في القلب علة وسر خشيت أفشيه يحصل لي الضرر. فقالت لا أفشيه لا تكتمينه ولا تخش مني فمثلي من ستر. فقالت لا هذا غلامي أحبه ورمت به عشقا وقد مس الضرر، يفر إذا ما رمت منه تقربا يروم بهادا كالأزهار إذا نظر. فقالت لا من ذلك مسكنيني لأفعل ما أشاء به من الصور، وأرجو أن تبلغين فيه مرادتي ويجمعكم وصل إلى آخر الدار. فقالت لا مكنتك من خزائني خذي ما تشاءي لا تخافي من الفقر، فلا حاجة بالمال من بعد ملكتي وقد تلفت فالمال عندي كالحجر. فكم من عزيز ذل من بعد عزة وكم من غني من بعد ما أيسر السقر. هناك عجوز السوء جاءت بعالم له خبر بالسقم يؤتى ويختبر. فقالت له إني أريد مهندسا حكيما وبناء ولنحة من حجر، ثلاث إذا ما غاب منهن واحد تعطل باقيهم عن الفعل والدخر، ويحتاج الباب منهم الباب دائما شبيهين كمرس ماء وتر. فغاب قليلا ثم جاء وقد أتى بالذي ترجعه من غير ما ذكر، وجاءت بأحجار اليواقيت كلها وخز اليمان والجواهر والدرر وجاءت بأنواع الجواهر كلها قوارير أكوام ثمين من الحجر فقالت لهم بيتا أريد بناءه يحير به طره الذي به لا حضر يرى ظاهرا منه إذا كان باطنا وينظر منه باطنا من يكون ضرر وتبنون مجلسا فيه حكمة مقاسمة تخفي عن من له نظر فقاموا بتجهيز لذلك كله بشمع وطويل لا خلاف لمن أمر وقد أحكموا بيتا بتدبير حكمة تجول به الأحجار كالماء في النار ومن باب هذا أحضرت بمعلم خبير بعلم السحر والنقش والحجر فقالت له صور زليخا ويوسفا بجانبها بأكمل الزي والنظر بألوانهم واللمس والزي كله على من يرى لا يشكلان على نظر وتجعلهما بعضا لبعض معانقا له اللب في الأبواء ثورا على ثور فلما قرا هذا وأتقن ورأت جميع الذي قد دبرته من المكر وجاءت زليخا وهي جالسة على سرير من أتى البيت من وراء الدرر وقد ألبستها حلة بعد حلة مصورة فيها الخلاقيل والصور وفي عنقها طوقا بعشرين درة بها قد أضاء البيت كالشمس والقمر وقد كحلت بها العيون وأرسلت على صدرها بها ذوائب أخر وقد ألبستها التاج أيضا مرصفا جرائم شتى يحير لها النور محلية أطرافها من زبرجد مضمخة من خالص الطيب ما أطر وجاءت إلى الصديق يوسف جالسا بمستانه يشتم من أطيب الجار فقالت له أسرع لمولاتك التي دعتك إلى بعض الحوائج فابتدر فلما أتى للبيت أزم دخوله وشاهد بالحارقة طرى والتخر فقالت له انظر لوجهي نظرة فقال لا أخشى الحماية في الحشر فقالت له امدد يديك والتمس فقال لا أخشى تول إلى سقر فقالت أطعني قال ليس بواجب أطعت وأعصي الله أكثر من كفر فهمت به فعلا وهم بتركها وفي ذلك برهان من الله قد حضر وفي ذلك القران آل خلافهم ففي نرى طيرا على كف الحجر يقول له لا تفعل السوء وتصم فاسمك في ديوان النبوه مستقر وقيل راى يعقوب عظم بدنه فقال له رؤياك والحذر الحذر وقيل راى من جانب الدار قد بدا ببرهانه كسبا من نور قمر يقول له لا تفعل السوء واتبع طريقة آباء كرام ومطهر وقيل رأى أسفلت ستر حاجز على صنم في البيت كيان وتستتر فقال لها ماذا قالت خشيت يراني وإني استحيت من الحجر وولى يريد الباب لا شق قميصه وقد جلب جلبة من الغبر وجاء بنحو الباب فألقاه مبصلا وجاءت زليخا تقوم على الأثر وألفى يا سيدا بالباب وقد رأته فقالت لا جزاء الذي أبر فقال لا ماذا الذي أنتما به فقالت له والله يعيش كما ظهر أتزرع أرضا يخيب زرعها وكم بادر أرضا يخيب الذي بدر غلامك هذا إنه قد أرادني بسوء قبيح بالإساءة والضرر فقال له الغير في وجهي بدا أهذا جزاء الخير تبدله بشر أمنتك في أهلي ومالي وبادنا تكون هذا منك من أكبر الغدر فمن خجل قد كلمت وجناته حياء ومن رتح له عرق قطر فقال له إني بريء وإنني لمعتصم بالله لست كمن فجر. فقال له من أين تأتي بشاهد يبرئكما إني سكت بما ضار. رأيتكما في زينة وبحالة تسوء وإن الصدق عني قد استتر. فقال له ما غاب ظنك إلا أساءت عن نفسي تناوذني جار. ولي شاهد من أهلها وهاهنا صدوق بما قاله لا يسمع غدر. فقال هل كان للبيت واحد سوى صنم في البيت من نادى وينزحر. ولكنه طفل رضيع بماته وشاهدته ينظر لها نظر الشجر. فقال له إني رضيت بهذه شهادة هذا الطفل من أكبر العبر. فقال له الصديق يا طفل بالذي أقامك من ضرع من جر القمر وحنن قلب الوالدين تحننا وسواك من نائم مهين قد نامر. يخبر ماذا جرى كان بيننا وينطقك الله الذي أنطق الحجر. فنحن حذاك الطفل قبل كلامه وثنى بحمد الله ثم له شكر. وقال له إن بالقميص دلائلا مبينة لا تخفى عنه له نظر. فمن قبل إن قد قميصه فقد صدقت في قولها وهو مستجر. ومن دبر إن كان قد قميصه فقد كلمت رفقا وعنها بدا الدبر. فلما رآه قد من دبر وقد بدا الحق والراح كما الصبح انتظر. فقال لها إن النساء غالمون وينكرن فعل الخير والود والعشر. أترمي بريئا من الذي تفعلينه ورميك بالبهتان والزور قد أقر. وإن نساء في المدينة لنا على فعلها والقول فيها لقد كثر. وهن نساء من أكابر قومها ذوات أطول السن ممن قد احتقر. يقول زليخة إنها ذات حكمة أيحدث فيها العيب يا لك من خبر. فإن سمعت بالمكر منهن أرسلت إليهن أن يأتين بالعز والوقر. وقد غرشت دارا لا بعد رشها بماء من الورد الممشك والعطر. فلما إليها جئنا قامت ورحبت وأبدت تحيات تمنى من الدرر. وجاءت بأقداح على عدد النساء كذات فكاكين على عدد أخر. فقالت له إن جاء يوسف ها هنا فنطعمه ونترج ونشتر له شطر. فجاءت إلى الصديق وألقته جائسا فقالت له هل مس النار وانتشر. ونكستني بالأرض بين أخيرتي وألبستني ثوب المذلة والصغر. ولست على فعلي هذا يعذرونني ويبطل عني القيل والقول والعير. وقد ألبست حلة بعد حلة مطلسمة بعض القلاقين والصور. وقد وشحت بالوشاح الذي له طراز له نور من الله انتشر. وقد ألبست التاج أيضا مرصعا جواهر شتى قد يحير بها الذكر. فقالت له اخرج عليهن يوسفا وسلهن أن يطعمنك الخنف والثمر. فجاءك رجل لاح في عمق السماء له قامة تسمي القول الذي حمر. فلما له أبصر قرن خواليا من العقل لم يفهم شبعا ولا وشر. وكنا حيارى باهتين لنحوه وقطعن ايديهن من شده الحيار. وقد ضحكت من فعلهن زليخته وهن سكارى لم يذقن من السكر. فقالت لهن رزقا لانفسكن ولا تقطعن ايديكن واغنون للبصر. فهذا الذي كنتن تلمنني عليه وان الحق يعلو كما ذكر. الا انه ان لم يطعني ويعتصر لعشنه سجنا يذوق به الضرر. فقالت لهن اشفانني فعسى به يلين ولو نحوي يشاهد بالنظر. فقمنا إليه الكل تبكي بنفسها تدعوه ولم تدعو لجارتها الأخر. فقال إلهي كان واحدة فقد بقينا كثيرا أين لي منون المفر. إلهي فاصرف كيدهن تفضلا بمن علي أنت أكرم من ستر. إلهي فإن السجن أطيب مدخلا وأليق مما ليدعو من حضر. دعا واستجاب الله منه وإنه يجيب دعاء المضطر إن سر أو جهر. ومن باب رؤياهم قديما بدا لهم بأن يدخلوه السجن ظلما وينتصر. لما رأوا الآيات آيات التي بدت سيل بدر ليل في 14 وجاءت زليخة في تكامل جيها إلى الملك الريان تخطر في خطر. كذاك أي استأذنت في دخولها فلما رفع بالدخول لها أمر. فلما عليه أقبلت ثم سلمت فقام لها معه المجالس من حضر. فقال لها أهلا وسهلا ومرحبا ببنت كريم الناس من العز والوقر. فلما استقرت في الجلوس تكلمت وأبدت تحيات كما النغم للدرر. فقال لها الحاجة التي أقضيها ولو أنها شطر من الملك مستقر. فقالت له تبقى زمانا مخلدا بملكك معزوزا مؤيدا منتصر. ولكن فتاك قد أطى وتحجج كما عند حسب اللحم قد جمع المار. أريد أن تدخله سجنك صاغرا ذليلا وتلقيه إلى أضيق الحفر. فقال العاشم لديك وطاعته وأرسل في سرع إلي وقد حضر. فقال له تعصي لمولاتك التي أيا بها عمت وما روحها غمر. وأحضر حجاجا وأحكم قيده وأدخله سجنا وألقاه في حفر. ولكنه قد سر عند دخوله لبعد عن الفحشاء والله قد سكر. وقد سخر الله الكريم بمنه له كل من في السن معه الى حضر. فكان يسلم ويذيب حزنهم بحسن حديد لا يمل وان كدر. وعلم تأويل الأحاديث حكمة إذا قال قولا جاءه نحو ما ذكر. يبين لهم آمالهم وما يأتي في غد من الأكل والأشياء كما النقش من الحجر. وتأويله الرؤيا لحسن عبارة تصيب ولا تخطي وفي علم أظهر. وقد كثرت خيراته وتواترت على أهل ذاك السجن كالريح المطر. ومن باب ضيق الحال والجهد والعناء تراجمت الأيسار واندفع الأسر. وكل الذي في السجن كان يحبه وقد كرهوا منه الخروج إلى الوتر. ويوم من الأيام طل بقوة لينظر أبناء السبيل ومن أبر. إذا بغلام فوق بكر يحثه وينشد أشعارا لألقى المقشار. فقال له لا شكتك الله أن تقف فأمسك عنان السيل وانحبس البكر. فقال له هل حاجة لك يا فتى إن استطعت أقضيها على السمع والبصر. فقال له بالله من أي مقاتل وأي بلاد كان مأساك والمقر. فقال له من أرض كنعان لي بها آباء وأجداد حبيبا ومندلر. فقال وهل تدري بكنعان شلعة من الشجر المخمور من أطيب التمر. وقد طورت أصلا وغلا ونبتا وأقطارها من بعدها ابنك عشر. وقد فقدت منهن غصنا وأصبحت لذلك تعلمها وقد مسها المرض. فقال الفتى سبحان ربي هذه صفات نبي الله يعقوب ذي البصر. فلما رأى الصديق ذكر أباه لم يكن فما ناطح كالميت حين حر. ومن بعد إغماء عليه وجمعه على خده يجري من العين كالمطر. فقال له بالله كيف تركته؟ فقال على حال يسيء لمن نظر. تهجمت الأركان منه وقد وعى وصار نحيل الجسم وهو الدمار. وعجل فيه الشيب قبل أوانه ومن كثرة الأحزاب قد لقن البصر وقد هجر الأوطان والأهل والحماء ومغناهم الزاد الأنيس لقد طار على تل كمال بنى الميت مبرجا وتمكن بها خيرا إلى آخر الدار وتغلب من عداوة مستجابة لكل لك الأرزاق في آخر العمر فقال له ما ذا فقال شأن كيد ربه إذا انتشر سلام على المسموم من عند والد غريب بعيد الدار قد مسه المرر تراوده الأحزان من كل جانب ولي بفراق الأهل قلب قد انغطر فقال الفتى سبحان ربي من يطق يؤدي إلي إلا كخيمة يناهر فقال له إن جئت يوما نؤديا فأمنوا في جنح الظلام إذا كثر لوقت قيام الأنبياء لوردهم تناجون ردا ليس يدرك بالمطر إذا جئته غرق به بتعذب ورفقا لطيف الدق وكذب الوقر فقال أؤدي ما معي من رسالة عسى دعوة من عندي عقوبة الدهر فجاء كما أوصاه إن كان فاعلا وناوله منه الرسالة ما فكر فقال له يقوم بالله يا فتى أتأته بالعين تحقيق بالنظر أشاءت خالا طالما قد لثمته على خده باب كما نقطة الحجر فقال له بالحال عنه وإن كسائي فقد مسه الأحزان والهم والضرر فقال له جاني أكون مقبلا عيونا رأت روحي وعز وآخر فقدر يعقوب النبي عيونه وقال له صلى تساو وتستخر فقال له اسأل إلهك يغنني بمال وأولاد مع الفوز في الحسر فقال الذي يرجوه لما جاء له ومن باب هذا صار أربح من بحر قد دخل السجن الذي فيه يوسف فتايان حداد وخمر له ناصر وقد عاشروه مدة وهو بينهم يعبر رؤيا بينهم تشبه الصدر يؤول رؤيا من رأى في منامه فتى في صحيحيك الذي كان قد حضر فقام الفتى الساقي وشاهد رؤية بها صار مسرورا وقدم ما اتخذ رأيتك أني آخذ لي ثلاثة أنا في داداب ثلاثة آخر والوان وأبيض وحور وأسود وسواه بالحال خمرا وقد خمر فقال له تبقى بسجنك لابدا ثلاثة أيام وتخرج مستشر وتلقى سريعا يستقر بساقيا لربك خمرا أيما محمر خمر وقال الفتى الخباز أيضا فإنني رأيت مناما كان تعبيره أبر رأيت تنالي البلادة مليئت من الخبز قرصانا من الظلمة استمر وإن على رأسي طباقا حملتها وقد شخصت له الخرائط بالنظر وكانت سدر الجو تأتي بفوقها وتأكل منه ما تشاء وتستقر فقال له تبقى بسجنك لا ببعد ثلاثة أيام وتخرج من الزجر وتسلم في جر من النخل عاليا ويأكل طير الجو منك إذا نقر فقال له ما خلت شيئا وإنني لممتحن نادع قد نفذ القدر ولن أجي الكرني يقول ولا تكن لربك ناسل يوسفا حين تختبر فعاتبه جبريل بالوحي قائلا أتترك ربا يرزق الجود بالحجر ونجاك من كل المسائب والرجاء